بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكن الله يا بنات، حياكن الله، يا رب تكونوا بخير يا رب. الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. طبعا اللهم بارك. احنا يعني كبرنا وطلعنا سنة تانية، ربنا يثبتنا يا رب، يثبتكم جميعا كده ويثبتني وإياكم على الطريق الصحيح، ويرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. منهجنا السنة دي يا بنات هيبقى سهل جدا ولطيف جدا، هيبقى المخارج والصفات، مخارج الحروف وصفات الحروف. الترم الأول هيبقى المخارج والترم الثاني الصفات. بأمر الله تعالى هنبدأ النهاردة المخارج. إحنا عرفنا قبل كده في سنة أولى إن الحروف عندي هي البنية الأساسية في النطق، إيه بالكلمة يعني، هي البنية الأساسية في النطق عامة، يعني إن أنا أنطق الحرف سليم بتفخيمه بترقيقه بمخرجه بصفاته. إحنا خدنا التفخيم، الحروف المفخمة والحروف المرققة في سنة أولى. السنة دي هناخد كل حرف بيخرج من أي مكان عشان نعرف نظبط مكانه، و بيلبس صفات معينة، كل حرف ليه صفات معينة هيلبسها، وبالتالي يخرج لنا الحرف كامل متكامل نقدر ان احنا ننطق بيه فصيح صحيح، ونشبك الحروف في بعضها، وبالتالي ننطق الكلمة سليمة و كلمات جنب بعضها، نعرف بقى العلاقات ما بينهم والكلام ده كله، واحدة واحدة إن شاء الله عشان نوصل للأداء المظبوط. طيب الحروف المنطوقة عندي 29 حرف، المخارج بقى عندي 17 مخرج. طب ازاي؟ انتي بتقولي لي 29 حرف وهيخرجوا من 17 مكان، عارفين ليه؟ عشان في بعض الحروف مخارجها قريبة من بعضها، فممكن هتلاقي 3 حروف هيطلعوا من مخرج واحد، فهمتي؟ عشان ما تلخبطيش، الحروف 29 حرف والمخارج 17. طب ازاي دول اقل من دول؟ علشان زي ما قلنا، ليه هما الحروف 29 مخارج 17 بس؟ علشان في بعض الحروف مخرجها قريب من بعض او مخرجهم واحد، يعني ممكن هتلاقي 3 حروف هيطلعوا من مخرج واحد وفي النهاية يجمع لي 17 مخرج. طبعا في اختلاف بين العلماء في المخارج في عددها، يعني بعضهم ضم حروف على بعض في مخرج واحد، وبعضهم أفرد حرف بمخرج لوحده وهكذا، بس احنا اللي بندرسه المذهب بتاع ان مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختار. طيب سبعتاشر مخرج، بس 17 دول مش مخارج رئيسية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المخارج الرئيسية عندي للحروف العربية 5 مخارج رئيسية، 5 مخارج رئيسية، ممكن فيهم مخارج بتتفرع بقى، المخارج في المجموع في الآخر هتلاقيه 17. طب ايه هي المخارج الرئيسية بتاعتي؟ عندي أولا الجوف، هنجيب من تحت لفوق، هنجيب من بعد الرئتين، من بعد الرئتين يعني الطريق بتاع مرور الصوت بتاعي، هنجيب من عند الأحبال الصوتية كده الأول، وبعد الرئتين يعني بداية الجهاز الصوتي عندي بيبدأ من عند الأحبال الصوتية أو الوترين الصوتيين يعني. فأول مخرج عندي اسمه الجوف، تاني مخرج بالترتيب بقى، أنا برتب من تحت لفوق من الداخل للخارج، تاني مخرج هو الحلق، تالت مخرج هو اللسان، رابع مخرج هو الشفتان، الخامس الخيشوم. ايه الكلام ده؟ يعني مش عايزاك تتخضي، اللي بتسمع كلام لأول مرة مش عايزاك تتخضي. كل حاجة من دول هنمسكها وهنفصلها تفصيل معقول، مش هنطول يعني، او نسترسل في الامر، لا هنختصر بس المختصر المفيد زي ما تعودنا معانا هنا ايه في المعهد. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا مش معهد قران، تخصصنا الوحيد هو القران، احنا معهد علوم شرعيه، فبنحاول ندي المختصر المفيد. تمام، يبقى انا ارتب تاني: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. تعالي كده نبص على الصورة اللي قدامنا دي ونشوف الأسهم دي. تعالي نجيب من فوق الخيشوم، ده أول واحد فوق أهو على اليمين اللي هو أعلى الأنف، الحنك الأعلى عندي اللي هو سقف الحنك بتاعي اللي هي القبة بتاعت الحنك بتاعتي، القبة العظمية دي الحنك الأعلى، الشفتان معروفة الشفة العليا والشفة السفلى، اللسان معروف فين اللسان اهو اللي هو اللي بلونه احمر ده، ده اللسان، الاسنان طبعا معروفة، الجوف، الخلاء اللي بيملأ الفم والحلق، السهمين اللي طالعين منه دول، الخلاء ده مع ده. تمام، الحلق هو اللي تحت اللي لونه موف ده، لكن الجوف واخد الحلق واخد الخلاء ده كله، الخلاء الذي يملأ الفم والحلق. تمام، احنا بداية مش ما ينفعش ادخل على المخارج واقول ايه الجوف يخرج منه كذا وكذا وكذا، واللسان يخرج منه كذا وكذا وكذا، والخيشوم كذا، ما ينفعش. لازم الاول ادرس الادوات بتاعتي، ادوات النطق بتاعتي. ايه هي ادوات النطق بتاعتي؟ ادرس الاحبال الصوتيه، ادرس اللسان بينقسم لايه وايه، عشان لما اجي اقول لك كذا مع كذا تبقي فاهمه. يعني بقول ايه لما اجي اقول لك اقصى لسان تبقي فاهمه، اقول لك السناعي العليا تبقي فاهمه مثلا، يعني اقول لك الحنك تبقي فاهمه الدنيا عامله ايه. فبدايه لازم هنبدا بتشريح الجهاز الصوتي بتاعي او المنطقه دي من اول الاحبال الصوتيه او الوترين الصوتيين لغاية الخارج خالص من الشفتين والأنف بتاعي. الجزء ده كله لازم نعرف محتواه ايه عشان لما نيجي نتكلم ونشرح المخارج تبقى سهلة جدا بالنسبة لي. ودايما أقول للبنات لما بيجوا يغلطوا في حرف أو كذا أقول لها: هو أنت عندك مشكلة في أسنانك؟ عندك مشكلة في الحلق بتاعك في كذا؟ تقول لي: لا ما عنديش مشكلة. خلاص، يبقى العدة بتاعتك سليمة، يبقى الخطأ خطأ بس رياضة، رياضة باللسان أو رياضة بالفك، أو إن أنا مش عارفة أستخدم الأدوات بتاعتي صح، وبالتدريب وبالاجتهاد هقدر أطلع المخرج صح. تمام؟ طيب تعالي كده شوفي أول صورة لأعضاء النطق بتاعتي اللي أنا بستخدمها، العدة زي ما بنقولها باللغة العامية يعني أو الحيادية. بص كده، أول صورة مكتوب فيها أقسام الحلق، أقسام الحلق. تعالي نشوف جزء جزء كده ومكبر لي المنطقة. شوفي على اليمين الصورة الأولانية، يعني هتلاقي اللي أنا قعدت أقول لكم عليها دلوقتي، الخيشوم والحنك الأعلى والجوف والحلق والألوان اللي محطوطة دي. هو كبر لي الجزء بتاع الحلق اللي هو باللون الموف ده، معرفش ظاهر عندكم بنفس اللون ولا لأ، اللون اللي هو موف ده أو بنفسجي فاتح ده، كبر لي المقطع بتاع الحلق. بصي تحت هنا عند البداية هتلاقي الأوتار الصوتية، ده مكان الأوتار الصوتية، وترين، هما الوترين الصوتيين، شايفاهم؟ شايفاهم عاملين ازاي؟ السهمين اللي رايحين عليهم دول، ده مقطع عرضي لإيه؟ للحلق بتاعي. يعني مقطع يعني تصوير عرضي للحلقة. أو بصي دول الوترين الصوتيين اللي لونهم أبيض دول، وبيحاطوا بجدران بتحميهم اللي هي الحنجرة، حنجرة زي بيتهم كده، هي بيت وجواه الوترين الصوتيين بتحميه. تمام، المنطقة دي اسمها اللي عند الوترين الصوتيين دي اسمها أقصى الحلق، يعني أبعد منطقة من الحلق، أقصى الحلق أهي اللي هي منطقة الوترين الصوتيين. تمام، خدي بالك من الأسهم راحة فين بالظبط، راحة على الشرطتين اللي لونهم أبيض دول اللي هما الوترين الصوتيين. تمام، شوفي بقى هنا فوق السهم التاني اللي هو في النص عند لسان المزمار، عند لسان المزمار. لسان المزمار ده فاكرينه زمان لما كنا بندرس علوم، اللي بيساعد البلع الطعام بيسد القصبة الهوائية علشان يمنع دخول الطعام للقصبة الهوائية، اللي هو لو دخل على طريق الخطأ بتحصل الشرقة اللي احنا بنشرقها دي، سواء مية أو طعام يعني، وممكن تؤدي إلى إيه؟ الوفاة. سبحان الله، أدي لسان المزمار ده شكله هنا أهو على اليمين. شوفي السهم واصل فين، لسان المزمار أهو الحتة اللي عاملة هنا دي، بتقفل المنطقة دي بتاعت القصبة الهوائية علشان ما يدخلش منها لا طعام ولا إيه شراب. اسمها إيه المنطقة دي اللي عند لسان المزمار من جوه ومن بره؟ مكانها عند مكان دبوسة الخمار بتاعي أو دبوسة الطرحة بتاعتي، مطرح ما أنا بعمل الدبوس كده، دي وسط الحلق. تحتيه بشوية دي أقصى الحلق عند الأوتار الصوتية عند الحنجرة، تبان قوي عند الرجال لأن تبقى الحنجرة عندهم إيه بارزة كده، بيبقى تبقى بارزة وباينة قوي. لكن أدنى الحلق هتلاقيها عند جذر اللسان. جذر اللسان يعني اللي هو المنبت بتاع اللسان او اصله، زي جذر النبات كده بيبقى ايه الاصل بتاعه اللي مثبته في الارض، برضو المكان اللي متثبت منه اللسان في الحلق بتاعي اسمه جذر اللسان. دي كلها اسمها ايه، يطلق عليها الحلق، دي أقسام الحلق. الحلق عضو ثابت بمستوى الذقن، عارفة الدقن بتاعتي دي، هو العضو اللي ثابت في المستوى بتاعها ده، جزء كده يعني سنتيمترات، ولكن بينقسم سبحان الله عند الوترين الصوتين اسمها أقصى الحلق، عند لسان المزمار منطقة اللي أنا بربط فيها الدبوس أو الطرحة تحت دقني كده اسمها وسط الحلق، عند جذر اللسان جوه مكان منبت اللسان اسمها أدنى الحلق. الحاجات دي على لسان الأعضاء دي داخلية، فما بتتشافش بتتحس، احنا ما بنشوفهاش حتى، يعني من الحروف الصعبة هي حروف الحلق، حتى الأجانب اللي هم العجم يعني الأعاجم ما ب... الحروف الحلق عندهم صعبة جدا جدا، وبيلاقوا صعوبة جدا في النطق بيها، خاصة الهمزة والعين، عشان أنا أعرف أعاجم يعني فعارفة الموضوع ده. فسبحان الله يعني ربنا يعني أجرى اللغة دي على لساننا، دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. الصورة اللي بعدها بقى، أما أجي أقول لك اللثة، اما اجي اقول لك اللثه، اللثه اللي هي ايه، الجزء الملتحم فيه الاسنان، الجزء اللحمي اللي بتلتحم فيه الاسنان اهو، شايفه السهم جاي لك على الشمال اهو، جايب لك السقف الحنك من فوق والاسنان وهي متنبته فيه اهي، دي المنطقه دي اللي لازقه على طول منبت السنه بمعنى اصح، دي اسمها اللثة. في الجزء المقابل على اليمين المنظر من الجنب ده، البروفايل من الجنب ده اهو، ده مكانها السهم برضو مكانه اهو فوق السنة على طول، يبقى اللحمة اللي ملتحمة فيها ايه السنة، الجزء اللحمي اللي ملتحم فيه السنة. مقدم الحنك او منطقة النطع اسمها كده، هتقابلك الكلام ده كله، هي المنطقة المعرجة مباشرة بعد اللثة الناعمة بتاعتي. حسسي بلسانك كده على اسنانك الاول، وانتقلي بعد الاسنان على طول هتلاقي حتة ناعمة، بعدها على طول هتلاقي حتة معرجة محززة، دي اسمها مقدم الحنك او منطقة النطع، اهي على الشمال باينة وعلى اليمين ده مكانها او شكلها من الجنب، وضعها من الجنب. امشي بلسانك لورا بعد المنطقة المحززة هتلاقي بقى في منطقة صلبة كده، اللي هي تجويف بقى بتاع الحنك بتاعك من فوق، سقف بقك اللي احنا بنقولها باللغة العامية سقف الحنك، هتلاقي كده منطقة عظمية، وتلاقيها تحس ان هي مقسومة من النص كده، فيها خط من النص. تمام. بعد كده هتلاقي فيه، امشي تاني للورا، معرفش هتعرفي توصلي لورا ولا لا، لو في بقى رشاقة بقى للسان هتلاقي المنطقة اللحمية أو الرخوة أو المنطقة الطرية اسمها منطقة الطبق اللي هي ورا خالص. لو عملتي كده بصي، أنا كده بعمل بلساني من المنطقة الطرية اللي ورا، اللي هي ملتحمة فيها اللهاء أو اللهاء، ليها كذا اسم يعني، اللي هي أنهي اللهاء، اللي هي اللحمة المتدلية المشرفة على الحلق، اللي هي لما نيجي العيال يفتحوا بقهم كده بص تلاقي في حاجة مدلدلة كده في النص، متدلية في النص، واللوزتين كده على جنبينها، ما يكون العيال عندهم التهاب في الحلق ولا حاجة، دي اللهاء. المنطقة بقى اللي لحمة فيها اللهاء دي منطقة الحنك اللحمي أو الرخو أو منطقة الطبق، دي مخرج القاف أق ورق. هنعرف كل ده بالتفصيل. بص كده على اليمين هتلاقي اللهاء اللي هي اللحمة المدلدلة دي المتدلية دي، وهتلاقيها على الشمال برضو ده شكلها من عند الحنك آخر الحنك، يعني الحنك بيبدأ بمنبت السنان اللي هي اللثة، بعد كده منطقة معرجة اللي هو الجزء اللي على الشمال ده، بعد كده منطقة قاسية أو صلبة أو عظمية اسمها الحنك العظمي، بعد كده اللي هي التجويف بقى بتاع اللي عامل زي القبه ده لفوق في حنكي، بعد كده الحنك اللحمي اللي هو الرخو او المنطقه الطريه او منطقه الطبق ليها كذا مسمى، بعد كده اللهاء او اللهاء اللي هي اللحمه المشرفه المتدليه على ايه الحلق. عارفين شكلها طبعا، ولا اشرح لك العيال كمان يا يسرا؟ بتلاقيها في افلام حتى الكرتون بتاعت الاطفال دي، اما يفتحوا بقهم كده تلاقي حاجه متدليه كده في النص. عمالين نفصص او نعرف، يعني اعرف جسمك زي ما بيقولوا، احنا بقى بنعرف الجهاز الصوتي بتاعنا بيتكون من ايه علشان اما نقول مخارج تبقي فاهماني، وانا بقول لك مع كذا مع كذا تبقي فاهمه فين الكذا ده وفين الكذا ده، ما يبقاش الامر صعب بالنسبه لك. يعني ده تقريبا ثلاث ارباع الفهم ايه بتاعي، والربع التاني أطبق بقى عمليا على إيه؟ على الجهاز النطق بتاعي. تمام كده. أدي اللسان بقى وأقسامه، عشان أقسم اللسان برضو الجماعة اللي بيشوفوا الذبايح لو شافوا اللسان هيلاقوا شكله الخارجي اللي أنا شايفاه ده قدامي، اللي ليه يعني دي بوزة كده من قدام، أيوه بيبقى جاية كده على أضيق، يعني على مساحة أضيق، بيبقى أوسع ونازل على أضيق. ولكن الجذر بتاعه هتبص تلاقيه ايه، عامل زي جناحات كده، يعني اعرض بقى زي الجناحات اللي احنا شايفينها دي على الجناب كده، عامل زي الجناحات. الجزء ده بيبقى متوصل بقى بالمنطقة اللي ورا دي علشان يبقى ملتحم بيها ويعرف، لانه بيبقى ثابت من الخلف، اللسان عضلة ثابتة من الخلف متحركة في جميع الاتجاهات، اللسان عضلة ثابتة من ورا خلاص ثابتة ملتحمة من الخلف ومتحركة في جميع فوق تحت يمين شمال، بيتحرك معايا العضلة، اللسان ده عضلة ثابتة من الخلف متحركة في جميع الاتجاهات، ده اللسان بتاعي. طب تعالي نشوف تقسيمته كده، عندي جذر اللسان اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية اللي هو الجزء اللي بيثبت بيه اللسان في جهاز النطق بتاعي، بعد كده في عندي أقصى اللسان يعني آخر منطقة بيخرج من عنده القاف والكاف، أقصى اللسان بعد كده عندي وسط اللسان، بعد كده عندي طرف اللسان. شايفة انت الأسهم متقسم كده 3 مناطق، أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، وعندي فيه بقى رأس اللسان اللي هي المنطقة الأمامية خالص، النقطة الأخيرة دي. تمام. طيب عندي برضو على الجنبين بتوع اللسان الحافة الناحية اليمين والحافة اليمنى، يعني والحافة اليسرى اسمها حافة اللسان اليمنى وحافة اللسان اليسرى. أقصى الحافة بتبدأ من، أهي بصي على الشمال، الأسهم من على الشمال، من هنا من عند أقصى اللسان لغاية تحت، لغاية منتهى الحافة. أدنى الحافة بتبدأ من تحت من عند طرف اللسان، دي مخرج لحرف تاني، لغاية منتهى الحافة. يعني أدنى الحافة هي المنطقة دي، السهمين اللي تحت دول من عند المنطقة دي كده، من عند طرف اللسان، منطقة طرف اللسان لغاية منتهى حافة اللسان، دي مخرج اللام، أعرفها طبعا بس أنا يعني قلت ال كده. لكن الأقصى الحافة إلى منتهى الطرف دي مخرج الضاد، كل ده هنعرفه بالتفصيل. المهم إن في الحافة يعني بتنقسم لقسمين، أقصى الحافة وأدنى الحافة، وفي عندي حافة يمنى وحافة يسرى، وعندي طرف لسان وعندي رأس اللسان. أهم حاجة تبقي باصة على الصورة وأنا بتكلم. عندي جذر اللسان، المنطقة الخلفية من اللسان اللي تبقى متثبتة في الجهاز الصوتي بتاعي، في حلقي يعني، يبقى اللسان متثبت. الأول مبدئيا هعرف اللسان، هو عضلة، عضلة تمام ثابتة من الخلف، من عند جذر اللسان متثبتة عندي في الجهاز الصوتي، متحركة في جميع الاتجاهات، في فوق تحت يمين شمال. تمام، دي أول حاجة، ده تعريف. هجيبه بقى من ورا لقدام، من ورا هو لقدام عندي جذر اللسان، المنطقة اللي بيتثبت بيها اللسان في الجهاز الصوتي بتاعي دي اسمها جذر، الجذر بتاعه يعني، ماشي، اللي بيتثبت بيها. بعد كده عندي أقصى اللسان، منطقة اسمها أقصى اللسان اللي هي آخر منطقة ورا بعد الجزء اللي متثبت منه اللسان، من اول الاقصى دي بيبقى فيه حروف لكن الجذر ما بيطلعش منه حروف. تمام. بعد كده اهي اقصى لسان، المنطقه اللي بين الخط الاصفر الاولاني والخط الاصفر الثاني، والسهم رايح عليها اهي. بعد كده وسط اللسان اهي قدامك برضو في النص اهي، طرف اللسان اهي المنطقه الاخيره دي، رأس اللسان اللي هي منتهى، اللي هي النقطة الأخيرة اللي في النص في الآخر خالص تحت في ترتوفة لسانك يعني. على اليمين وعلى الشمال اسمهم ايه دول؟ اسمهم الحواف، اسمهم حافتي اللسان، اللسان ليه حافتين، اللسان فيه حافتين، حافة يمنى وحافة يسرى. تمام كده، الحافة اليمنى اللي هي اللي على اليمين والحافة اليسرى اللي هي على الشمال، الاثنين اليمنى واليسرى بتتقسم لكذا، لنقطتين، في عندي حاجة اسمها أقصى الحافة اللي هي من فوق خالص من عند أقصى لساني لغاية تحت لغاية منتهى طرف لساني، وأدنى الحافة اللي هي من تحت من عند طرف اللسان. بصي للأسهم انت تفهمي الكلام اللي أنا بقوله، ما انت لو قدامي هشرح لك، هطلع لساني وأشرح لك عليه أو نطلع لسان أي واحدة من اللي قاعدين وهنشرح، فانت بصي للصورة وعلمي معايا يعني. أدنى الحافة اللي هي من عند طرف اللسان هي السهم اللي على الشمال ده تحت لغاية منتهى طرف اللسان، دي بيطلع منها حرف، وأقصى الحافة لغاية تحت بيطلع منها حرف تاني، كل ده هنعرفه بالتفصيل تاني بعد كده. أيوة طبعا، اللسان ليه حافتين، بصي على لسانك وانت تعرفي، هاتي العيال قدامك وطلعي لسانهم واشرحي عليهم. أسنان بتاعتي انا عندي فكين، فك علوي وفك ايه سفلي. طبعا كلنا معلوماتنا عارفة ان الفك العلوي ده ثابت لا يتحرك لانه ملحوم او متوصل بايه، بالجمجمة، ده جزء من الجمجمة اللي هو الهيكل العظمي بتاع الرأس بتاعت اي انسان، فالفك العلوي ثابت مع الجمجمة بتاعتي فوق لا يتحرك. اما ايه اللي بيتحرك؟ السفلي. ايه اللي بيتحرك؟ السفلي. تمام، حتى لو تلاقي العرايس المتحركة دي اللي كانوا بيشغلوها بالفتل دي، عارفينها بتاعت زمان، كانت تيجي يحرك كده الماكيت وهو بيتكلم، تلاقي تحت هو اللي عمال ايه يعني كده عمال يروح ويجي بالفتل اللي هما بيحركوه. الفك السفلي هو بس اللي متحرك، يعني ما اقولك افتحي الفك تفتحي من تحت، اخفضي الفك تخفضي من تحت، وهكذا. طيب تعالي نشوف العلوي والسفلي قدامك اهو مرسومين، ركزي معايا في الرسمة لو سمحت. تعالي نمسك النقطة الفوقانية، الثنايا اللي هما متلونين بالأخضر اللي فيهم الدايرة اللي لونها أخضر، الأماميتين في الفك العلوي دول ثنايا العليا اللي هما الاتنين الخضر اللي فوق، السنتين القدمانيين بتوع أي بني آدم، والثنايا السفلى الاتنين اللي بالأخضر برضو اللي تحت في الفك السفلي، شايفاهم؟ دول الثنايا السفلى، يبقى السنتين القدمانيين دول اسمهم الثنايا العليا والسفلى. عندي اتنين عليا واتنين سفلى، يعني عندي 4 ثنايا اسمهم ايه؟ الثنايا، مكتوب عندك على اليمين اهي، والدايرة الخضراء بنرمز ليها بالدائرة اللي لونها أخضر. بعد كده عندي الرباعيتين، الرباعيات عندي 2 فوق و2 تحت اللي هما يمين الثنايا العليا ويمين الثنايا ويمين وشمال الثنايا العليا ويمين وشمال الثنايا السفلى، اهو احمر على اليمين اهو واحمر على الشمال فوق، واحمر على اليمين اهو واحمر على الشمال في الثنايا السفلى، شايفه الصوره؟ دول اسمهم ايه؟ اسمهم الرباعيات. فوق زي تحت نفس المسمى، بس دول سفلى ودول عليا، او دول عليا ودول سفلى، يعني فك علوي اسمهم الثنايا العليا، فك سفلي اسمهم الثنايا السفلى، السنتين اللي على الجنبين دول اسمهم الرباعيات. اسمهم ايه؟ الرباعيات. 2 فوق لونهم احمر اهو، واتنين تحت لونهم احمر، اللي هم محوطين الثنيتين العليتين والثنيتين السفلتين. طيب ايه تالت حاجة؟ الانياب اللي هي لونها ازرق، لونها ازرق غامق اهي، دي معروف كلنا عارفين الانياب، هتلاقي ناب على اليمين فوق وناب على الشمال فوق، وهتلاقي ناب على اليمين تحت وناب على الشمال تحت. يا ريت يبقى معاكي مراية حتى دلوقتي وتبصي فيها، مراية او حد من استعيني بصديق يعني او ابن تيهم، وتشوفي الكلام اللي انا بقوله ده. ادي الثنايا اللي لونها اخضر، الرباعيات اللي هي بعد الثنايا على طول يمين وشمال سواء فوق او تحت، الانياب اللي هي باللون الازرق، هو ده ازرق ولا بنفسجي يا ولاد؟ تقريبا ازرق، والله مش عارفه اللون اللي هو بعديهم ده، بنفسجي تقريبا اهي، اللي بعد الاحمر على طول، تمام. بعد كده عندي الضواحك اللي هي باللون التركواز الأزرق الفاتح ده، ولا لون تركواز ولا لونه إيه، دي اسمها إيه؟ الضواحك، تمام. دي الضواحك، الضواحك اللي هي بعد الأنياب على طول لونها أزرق فاتح، في ضاحك يمين وضاحك شمال في الثنايا العليا، وعندي في الفك العلوي معذرة، وعندي ضاحك يمين وضاحك شمال برضو في الفك إيه السفلي اللي هو اللون الأزرق الفاتح. الضواحك دي المفروض ان انا لما بضحك يعني ضحكة يعني معقولة، يعني المفروض يعني ان انا دي بينتهي عندها الضحكة بتاعتي، المفروض هي اخر حاجة بتبان في الضحكة، مش ببين البلعوم يعني، فاهمين؟ الطواحن اللي هي بتطحن الطعام، اللي هي الضروس اللي بتطحن الطعام اللي هي لونها اصفر دي، هتلاقيهم 12، 6 فوق اهم، شايفة؟ 1 2 3 يمين فوق، 1 2 3 شمال فوق تحت، 1 2 3 شمال تحت يمين تحت، 1 2 3 شمال تحت، في الفك السفلي 6 والفك العلوي 6 اللي هو لونهم اصفر، اسمهم ايه؟ الطواحن اللي هي بقى الضروس اللي بتطحن ايه؟ الطعام، عشان كده اسمهم الطواحن. بعد كده النواجذ 4 بس، 2 فوق و2 تحت اللي هي ضروس العقل باللون اللي هو لونه مش عارف لونه ايه ده، لونه مستردة كده، لونه في التجويد، وانا معوداكم على كده من سنه اولى، انتوا مش جداد معايا. حاجه اسمها حفظ، انا مش بحفظ، انا عايز افهم، انا بفهم ما بحفظ. حتى انت هتلاحظي ان انا مش هجيب لك المخارج، يعني تسميع، سمعي قولي لي مخرج الحروف الاتيه كذا وكذا وكذا، لا يعني بقول لك اكبيني، بديكي فزوره، عايزاكي تشغلي مخك. انا عايزاكي اما اجي انطق الحرف تنطقي الحرف انت تحسي، لو انت نسيتي خالص مكانه او مخرجه ايه، انت تستنتجي بنفسك. يعني مثلا انا هاجي اقول لك دلوقتي، اقول ايه، اقول لك حاجه سهله خالص وخارجيه كمان، اقول لك ام، بلاش ام، خلينا اب. اب، ايه اللي حصل، ايه اللي خبط في ايه اداكي حرف الب من غير ما انت عارفه مخارج هو ولا درستي مخارج؟ شفايف. يبقى الباء تخرج من الشفتين بانطباقهما. ماشي. عايزه اقول مثلا ان، ان حرف النون مثلا، انا مش حافظه مخارج ولا عارفه مخارج، يلا استنتجي. هتلاقي طرف لسانك للمنطقه دي اهو اللي انا لسه قايلها دلوقتي، الطرف خبط في حته كده فوق، يا ترى ايه هي الحته اللي خبط فيها؟ ان بعد السنان على طول تبقى اللثه، مع لثه الثنايا العليا، صح؟ يعني عايزاكي انت، لا مش الاصول، ان مع اللثه، قد هتلاقيها مع الاصول، مع النطق الصح للحرف انت هتجيبي مخرجه من غير ما تكوني محتاجه تحفظيه. انا مش عايزه حفظ، انا عايزاكي تفهمي، عشان لو ربنا كرمك ان شاء الله وعلمتي قران تبقي ايه، عارفه، مش الموضوع ايه الحافظ مش فاهم، لا انا عايزه ابقى فاهمه وحافظه، يعني احفظ بناء على فهمي، مش احفظ وانا مش فاهمه. فاهمه؟ الفهم هو اللي بيستدعي الذاكره وبيستدعي الحفظ. ماشي. لا طرف اللسان، هنعرف بقى كل ده بالتفصيل، احنا لسه هنقول. يعني انا عايزاكي بقول لك تستنتجي، اه طرف لساني مع لثه الثنايا ده مخرج النون. ان، ان، ان، وفي حاجات تانية لسه هنضيفها عليها يعني. ماشي. طيب في عندي برضو حاجة، بس هي مش ان السنة نفسها، السنة نفسها الثانية العليا بالذات اللي هما الثانيتين اللي هما 2 فوق و2 تحت، لو هرسمهم هتلاقيهم يعني ارسمهم واقسمهم، الجزء المشرشر اللي تحت ده اسمه اطراف الثنايا العليا، اسمه ايه، اطراف الثنايا، واللي السنتين اللي تحت برضو نفس الحكايه، الجزء اللي فوق ده اللي بقطن بيه ده اسمه ايه، اطراف الثنايا، ده طرف الثنايا. ماشي. طيب الجزء بقى الملحوم، الملحوم مع اللثه اسمه اصول الثنايا، اللي هو اصل السنه او جذر السنه. هاتي ضفرك اللي هو السبابة، بصي عليه كده، اعتبريه ده سنة، اعتبريه سنة. الجزء التحتاني ده من الضفر اللي هنقص من عنده، عارفاه، ده اسمه أطراف الثنايا، اعتبري ضفرك ده سنة، والملحوم فيه ده، دي اللثة بتاعتك، دي اسمها أصول الثنايا. والجزء الملحوم ده في اللحم بتاع صباع اسمه ايه، ده اسمه اصول الثنايا. ماشي. الجزء الخارجي اللي انا بقص منه اسمه اطراف الثنايا، اعتبري يعني ظفرك ده كمثال كانه سنه، حروفه دي اسمها اطراف الثنايا. ماشي. والجزء الملتحم باللحم ده اسمه اصول الثنايا، عشان الاسماء دي هنحتاجها. طيب المينا بتاعت اسنانك دي، بص انا بخبط عليها، سامعه، بخبط عليها اهو، اسمها صفحه الثنايا، الصفحة مينا يعني، اسمها صفحة الثنايا. يبقى عندي أطراف الثنايا، أصول الثنايا، صفحة الثنايا. ماشي. يا ريت نطبع الملزمة ونبقى نضيف الكلام ده، هبقى ارسمها لكم وتنقلوها او اصورها لكم يعني، وتاخدوها تنقلوها عندكم في الملزم. لا يا حبيبتي، انا بتكلم دلوقتي اللي هستعمله معايا في المخارج، الثنايا العليا والثنايا السفلى، اللي هما الاثنين اللي فوق والاثنين اللي تحت، دي اللي هستخدمها معايا في المخارج، اللي هي الاسنان الفوقانيه والاسنان التحتانيه. الاسنان عامه لغايه الناب، يعني مش في اتنين قدام وبعدين حواليهم اتنين اللي هما الرباعيات، دي اسمها الاسنان العليا. اطرافهم بقى اهي اللي هي بتبقى مشرشره دي عند اغلب الناس، ودي صفحتهم اللي هي المينا دي، ودي اصولهم اللي هما مكان ما هم ملحومين باللثه. انا اقول اعرف المخرج، اعرف الاول الحرف، اقول الحرف هو عشان اعرف اي حرف من الحروف عشان اعرفه اقول هو صوت، يعني الحرف ده صوت بيطلع من مكان معين يديني حرف معين، يعني كل ما اروح في منطقة ما اوجه الصوت بتاعي لمنطقة معينة يديني القاف، اوجه لمنطقة تانية يديني الكاف، اوجه لاخرى يديني الت، اوجه لتانية يديني الف، وهكذا العين. فالحرف هو صوت بيعتمد على مخرج، الحرف هو صوت طالع من الأحبال الصوتية بيتجه اتجاه مختلف في كل مرة، بيديني حرف مختلف في كل مرة. يبقى الحرف هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. يعني إيه محقق أو مقدر؟ مخرج محقق ومخرج مقدر. أنا عندي المخارج نوعين، مخرج محقق ومخرج مقدر. يعني إيه محقق؟ سهلة، ما تخافيش من المسميات. يعني المخرج المحقق هو بيعتمد على نقطة دقيقة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين. يعني لما أقول أق، شايفة؟ هتلاقي كده حاجات خبطت في حاجات ورا، مش عايزة ألخبطك. لساني من ورا خبط في المنطقة اللي فوق، أق أهي جابت قاف. أع، أش، أف، أذ، أث، أس، وهكذا. أم، أب، كل الحروف لازم عشان أجيب مخرج الحرف لازم أحط قدامه قبليه همزة مفتوحة وأسكنه عشان أجيب مكانه. لكن لو قلت با هتلخبط، با، لأن لما أحرك الحرف بيحصل تباعد با، لكن لما أسكنه بقفش المخرج وبقبض عليه في نقطة محددة ودقيقة. يعني عشان اعرف مخرج الحرف لازم اسكنه، وعشان اسكنه مش هعرف انطقه اقول كده، لا مش هينفع انطق البيه لوحدها كده، لازم اقول اب او اب او اوب، يعني اجيب قبلها همزه متحركه فتحه او ضمه او كسره، وفي الغالب بنجيب مفتوحه. آه اب عشان اجيب البي، اق عشان اجيب القاف، اع عشان اجيب العين، اف عشان اجيب الف. فدي كل الحروف اللي انا بقولها دي مخرجها محقق. ليه محقق؟ عشان انا بخبط في بعتمد على نقطة دقيقة معينة معروفة من ايه، من اجزاء الفم او اللسان او الشفتين على حسب الحرف اللي طالع. يعني امال المقدر ده عكسه على طول، لا يعتمد على نقطة دقيقة او بقعة محددة من اجزاء الفم او اللسان او الشفتين. طب يعني ايه، امال هيطلع ازاي اذا كان عايم كده؟ هيطلع ازاي؟ ده ليه حروف معينة يا بنات اللي هي حروف المد. يعني أنا لما أقول قالة، يلا طلعي لي الألف المادية دي بتخرج منين، ولا هتعرفي تجيبي لها ولا تمسكيها ولا تقفشيها في نقطة، مش هتعرفي، لأن هي بتخرج من الخلاء اللي بيملأ الإيه الحلق والحنك الأعلى، الحلق والجوف، يعني بتخرج من الجزء ده كله، واخد بالك؟ الحلاق، الخلاء الذي يملأ الفم والحلق، ده حروف المد. قيلة ادي مد بالياء، يقول، مش هتعرفي تمسكيها او تقولي بتخرج من بقعة دقيقة او محددة، بتخرج هي من الخلاء ده كله، بتلاقي الذبذبات بتاعتها مالية الحلق بتاعك والفم بتاعك كله لغاية ما تخلصي زمنها. ما حروف المد يا اما اتنين يا اما اربعه، احنا واخدين طبعا المدود في سنه اولى، يا اما خمسه يا اما سته، ماشي؟ فهي بتخرج بتعمل ذبذبات في الفم كله لغايه ما تخلصي الزمن بتاعها، لان هي حروف هوائيه، حروف المد حروف هوائيه، وبتنتهي بانتهاء الهواء اللي انا موظفاه ليها. موظفاه يجيب اتنين، موظفاه يجيب اربعه، موظفاه يجيب خمسه، موظفاه يجيب سته. يبقى المخرج المقدر ده لحروف المد فقط، لكن باقي الحروف مخرجها محقق. تعالي نقول تاني، المخرج المحقق هو الذي يعتمد على نقطة دقيقة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين. المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على نقطة دقيقة أو بقعة محددة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين، وده مخرج حروف المد فقط. حروف المد الوحيدة اللي مخرجها مقدر، بتنتهي بانتهاء الهواء، مش بتنتهي عند بقعة محددة. تعالي بصي على الرسمة برضو، هيجيب لك رسمة لمخرج محقق ورسمة لمقطع لمخرج مقدر. هيجيب لك مثلا مع الألف المادية، هاتيها لهم لو سمحتي يا سلمى، ويجيب لك مع الدال. بصي أنا بقول قد، شايفة الصوت خارج من الأحبال الصوتية تحت الأسهم دي، طالع طالع طالع لغاية ما انتهى عند مخرج الدال. هنا أهو طرف لسانك مع أصول الثنايا العليا، ده مخرج الدال. قد انتهى عند نقطة محددة ولا لأ؟ الصوت انتهى أهو عند بقعة ونقطة دقيقة عشان يجيب لي الدال، يبقى ده المخرج ده محقق. بصي على الشمال دي، بقول مثلا كان، اهي بقول السماء، بمد اهو، شايفه الاسهم خارجه خارجه خارجه خارجه لغايه ما تخرج من الفم، لغايه ما انتهي بتنتهي بانتهاء الهواء اللي انا موظفاه ليها. انا عايزه اطلعها 2، عايزه اطلعها 4، عايزه اطلعها 6، زي ما انا عايزه على حسب نوع المد اللي خدناه في سنه اولى. ادي الالف الماديه دي مخرجها مقدر. شايفه هل السهم وقف عند نقطه محدده؟ السهم بتاع الصوت اللي خارج ده هتوقف عند نقطة؟ لا، ما فيش، مش قادرة، ما فيش لا نقطة دقيقة ولا بقعة محددة عشان أقول تيك وأقفش الصوت فيها، لا. لكن في الدال أهو بصمت عند المخرج الدال، أهو طرف لساني مع أصول الأسنان العليا، الثنايا العليا. المخرج معايا هو مخرج الجوف. مخرج إيه؟ الجوف أول مخرج أعرفه، أعمل له تعريف بقى، أقول له هو الخلاء، المنطقة الفاضية دي اللي بيملأ الحلق والفم. الخلاء الذي يملأ الحلق والفم، الجزء ده كله اللي ماشي فيه الأسهم اللي فوق في الصورة اللي على الشمال دي، هو ده الجوف، الخلاء اللي بيملأ الحلق والفم. التجويف ده جاية من كلمة التجويف. بيخرج منه حروف المد الثلاثة. إيه هي حروف المد الثلاثة؟ كلنا عارفينها، الواو والألف والياء، اللي هي حروف كلمة واي أو واي. الواو والالف الماديه، الواو الماديه والالف الماديه والياء الماديه، مخرجهم الثلاث حروف دول مقدر. مقدر يعني ايه؟ اي لا يعتمد على نقطه دقيقه او محدده من اجزاء الفم او اللسان او الشفتين، بل هو في خلاء الحلق والفم. طب الحروف دي تخرج ازاي؟ تخرج باهتزاز الاحبال الصوتيه، يعني الهواء بيخرج معايا يهز لي الأحبال الصوتية يجيب لي حروف المد. بقول قال يقول قيل. أنا بطول طبعا عشان أبين لك الدنيا عاملة إزاي، وأنتي قولي ورايا برضه. طيب بيقولوا عليها في الجذرية حروف مد للهواء تنتهي، يعني تنتهي بانتهاء الهواء اللي انت موظفاه زي ما قلت لك. لا يوجد حاجز، ما فيش اي حاجز بيقطع عليها الصوت غير بارادتي انا، بديها 2 او 4 او 6، ولا لسان بيقطع عليك الطريق، ولا شفتين، ولا وتريد، ما فيش حاجة بتقطع عليك الطريق غير لما انت بنفسك تقولي خلاص خلصت الحركتين المد وخلصت الاربعة او خلصت الستة. علامة حروف المد في المصحف ايه؟ ان هي بتبقى عارية، ما بيبقاش عليها سكون، مع ان انا لما اجي اعرفها اقول هي الف ساكنة ما قبلها مفتوح، اللي هي الالف المادية، هي واو ساكنة ما قبلها مضموم، الالف اللي هي الواو المادية، هي ياء ساكنة ما قبلها مكسور، اللي هي الياء المادية، ولكن ما بيجيليش عليها علامة سكون لان انا مش بنطقها. دايما الحرف اللي عليه حركته او علامته بيتنطق، الحرف العاري لا ينطق. هنا في حروف المد ما بنطقهاش، ولكن بمد بيها الحرف اللي قبلها، بطول حركته، بطول، بدل ما هي يقو قو قاف ضمة، لا يقول قاف وراها واو مادية، بدل ما هي حتى لو انا شلتها هيختل المعنى، بدل ما اقول قل عايزة اقول قل، قصدي عايزة اقول يقول، وعايزه اقول قيلة، لو قلت قيلة وشلت الياء تبقى قل قل، ملهاش معنى، لكن هي قيلة وهكذا. يبقى علامتها في المصحف ان هي تبقى عارية خالية من علامة السكون من الحركة، وما قبلها لازم يكون عليه حركة مجانسة ليها. يعني ايه مجانسة ليها؟ يعني الواو المادية لازم يكون ما قبلها ايه؟ مضموم، والألف المادية ما قبلها مفتوح، والياء المادية ما قبلها مكسور. دي معنى كلمة إن يكون ما قبلها عليه حركة مجانسة ليها، اللي يناسب الواو الضمة، واللي يناسب الألف الفتحة، واللي يناسب الياء الكسرة. صح كده؟ بصي على الصور بقى اللي بعدها. ده الألف المادية، بصي إيه اللي بيحصل فيها. أدي الوترين الصوتيين، بيخرج الهواء يهز الأوتار الصوتية دي، تخرج باهتزاز الأحبال الصوتية، وتبقى الدنيا مفتوحة معاكي أهي. قالة، بيبقى شكل لسانك عامل كده، والدنيا الفك مفتوح والدنيا سالكة. لو انت قفلت تبقى لا، افتحي تخرج بفتح الفك. قالة كتاب السماء، كل دي ألف مادية. بصي الواو المادية برضو هتهز الأوتار الصوتية تحت وتخرج الصوت بتاعي، لكن بيصحبه ضم للشفتين، لازم اضم عشان اطلع الواو المادية. يقول، يصحبه ايه؟ ضم للشفتين اثناء النطق ايه؟ الواو. ويصحبه كمان ارتفاع اقصى اللسان، ولكن دي لما نكبر شوية هناخدها. بص اللسان مرتفع ازاي؟ من ورا، غريبة، خلقة، خلقة من الله عز وجل. الموضوع ده انا يعني اختبرته سبحان الله، ما كنتش مقتنعة بيه، والمدرسة بتشرحه المعلمة، أو مش متخيلة. يعني أنا بقول يقول إلا يرفع أقصى لساني من ورا، إيه علاقته؟ فسبحان الله، خلقة من الله عز وجل كده، بتلاقيه اترفع لوحده بلا إرادة منك. فاختبرت الموضوع ده على زوجي، يعني خليته يضم يقول حاجات كلها ممدودة بالواو، ولقيت فعلا بيرتفع سبحان الله أقصى لساني. طيب بعد كده الياء المادية اهي، الأوتار الصوتية اهي برضو بتتهز من الهواء الخارج، وبتقولي قيلة، يحصل بس خفض للفك ايه؟ السفلي. يحصل خفض ايه؟ للفك السفلي معايا في الياء المادية، ووسط اللسان بيرتفع معايا فيها. تمام. اهم حاجه ان احنا ما نطلعش غنه بالحروف دي، الحروف الماديه، عشان دي من اخطاء النطق بالحروف الماديه. ما اقولش مثلا يكتبون، شايفه بون، ايه اللي حصل هنا؟ خرجت شويه من الهواء اللي انا موظفاه للواو الماديه دي من الخيشوم، من الانف يعني، فنشأت الغنه، لان الغنه مخرجها منين؟ من انفي، من الخيشوم يعني. فانا كده خرجت الصوت في مجرى مختلف من اللي هو المفروض يمشي فيه، طلعته لفوق، فعمل لي ايه؟ غنه، وده غير مطلوب. اجي اقول مثلا القانتين، شايفه تين كده، انا مطلعه غنه خطا، برضو ما خرجتش الصوت سالك، طلعت جزء من الصوت للخيشوم، عمل لي غنه، وده خطا، ده مش موضع غنه اصلا. اختبر عن طريق ايه؟ اختبر عن طريق انفي. ده طبعا بتاخدوه اكيد لما حد فيكم بيغلط في الحلقات بتاعتكم بيعمل غنة، بتاخدوه مع المعلمة. تمام. ما هو بصي يا يسرى، كلما ازددت علما ازددت وجعا. يعني الواحد يعني بيعرف ان احنا ولا حاجة في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. كل ما الواحد إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أكتر ناس بتخشى ربنا سبحانه وتعالى العلماء، لأن هم بيعرفوا. لما الواحد يعرف يعني بيلزم. شين انتوا في منهج القرآن في مجموعاتكم، يعني هم قالوا لي علشان يعني ما نطولش المحاضرة عليكم، انتوا يعني بتاخدوا القرآن في المجموعة، فنكتفي بدراستكم للقرآن في المجموعة، أما التجويد هيبقى معايا هنا إن شاء الله. وطبعا لو حاجه مش مفهومه بتستعيني بايه، او عايزه تطبقي حاجه او تقراي حاجه على المعلمه طبعا بتاعتك. ربنا يجازيهم يا رب جميعا خير الجزاء يا رب. قادمة بأمر الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.